السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 58 من سورة البقرة، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لا زال السياق موصولا حول ما يعاتب الله عز وجل به بني إسرائيل وما وبخهم به. فمن ذلك: وإذ، أي واذكر حين قلنا لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية، أمرهم الله عز وجل بدخول هذه القرية. وقد اختلف العلماء في هذه القرية، فقيل إنها بيت المقدس هو الذي مشوا عليه هنا في التفسير المختصر، وقيل إنها أريحة، وقيل الشام، وقيل يعني الشام بعمومها، وقيل غير ذلك. والمهم أنه أمرهم بدخول قرية فخالفوا وعصوا. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي إن الله عز وجل امتن عليهم بأنهم إذا دخلوا هذه القرية كان رزقهم فيها موسعا وهنيئا وطيبا. وادخلوا الباب سجدا، أمرهم أن يدخلوا الباب حال كونهم سجدا. وقد اختلف العلماء أيضا في معنى هذا، لأنه معلوم أن الإنسان إذا كان ساجدا فإنه لا يمكن أن يدخل مكانا وهو ساجد، ولهذا اختلف فيه على قولين. فمنهم من قال المقصود بالسجود هنا الركوع والانحناء، ولأنه خضوع وانحناء في الجملة، فالمقصود ادخلوه ركعا. وقيل ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله عز وجل إذا دخلتموه. وقولوا حطة، حطة أي احطط عنا خطايانا. قال العلماء تقديرها: مسألتنا حطة، يعني نسألك أن تحط عنا خطايانا وتغفرها لنا، يعني اغفر لنا. ولهذا قال: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذا جواب الطلب، يعني إن قلتم هذا حطة فإنني كما أمرتكم فإنني سأستجيب لكم وأغفر لكم خطاياكم وذنوبكم. ومع هذا: وسنزيد المحسنين، أي سنزيدهم ثوابا فوق ذلك، من أحسن فإننا سنغفر له وأيضا سنزيده ثوابا، فسندفع عنه المرهوب وننيله المرغوب. لكن ما هذا هو الأمر من الله عز وجل، فكيف كان موقفهم؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدلوا غير ما أمروا به وفعلوا غير ما طلب منهم، فخالفوا في القول والفعل جميعا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، أنهم قيل لما قيل لهم هذا دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون، أي على أدبارهم، ويقولون حنطة في شعرة. وقد ذكروا اللفظ العبري بعض المفسرين الذي نقل أنهم قالوه حطانا مقاثة أو كذا، قالوا معناها حنطة حمراء. وقد قيل سبحان الله أن هذه الحنطة تكون فيها شعرة أو مثل الشعيرة، بعضهم قال في شعرة وبعضهم قال في شعيرة، بعض رواة البخاري قال في شعيرة، فقالوا هذه كأنها نوع معين كان معروفا عندهم، وهذا من استهزائهم بأمر الله وتكبرهم عليه. فعاقبهم الله عز وجل لأنهم خالفوا، حرفوا غير القول الذي قيل لهم. الحنطة طبعا هي القمح، يعني هذا استهزاء منهم. حبة، وقيل إنهم قالوا حبة في شعيرة، حبة في شعيرة نعم، وقيل قالوا حنطة، فزادوا نونا قولا غيرا لهذا معنى قوله والله أعلم. فبدل الذين ظلموا من هؤلاء قولا غير الذي قيل لهم، هم قيل لهم قلوا حطة فقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة أو نحو ذلك. فأنزل، ومعلوم أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فهم بنو عم العرب لأن نسبهم متقارب يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، وعني بذلك العرب العدنانيين طبعا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم رجزا، الرجز في القرآن، هذه من كليات القرآن، الرجز في القرآن هو العذاب، الرجز بالزاي، وهو يختلف عن الرجز بالسين. الرجز كل رجز في القرآن فهو عذاب، اللهم إلا رواية حفص هذه في قوله تعالى والرجز فهجر، وقد قيل إنه العذاب أيضا بمعنى أن الأوثان عبادتها سبب للعذاب، فيكون أطلق السبب وأراد المسبب والله أعلم، أو أطلق المسبب وأراد السبب. وإلا فالأصل، وجمهور القراء يقرؤون هذه الآية التي في سورة المدثر، حفص قرأ روى الرجز فهجر، وأما الجمهور فقرأوا الرجز، فقالوا هذه تحمل على ما تقدمنا على أنها سبب للعذاب. وأما الرجز بالسين فهو النجس سواء كان حسيا أو معنويا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إلى آخره. إذن الرجز بالزاي هو العذاب. قال العلماء بالأخبار، قال أهل الأخبار أرسل الله عليهم طاعونا قتل منهم الآلاف، رجزا من السماء بما كانوا، يعني عذابا أرسلوا عليهم من السماء ومن عنده، بما كانوا يفسقون، أي بما كانوا يخالفون أمر الله عز وجل ويخرجون عن طاعته. قال أصحاب التفسير واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس، هذا هو الذي اختاروه، وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، هذا معنى رغدا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، هذا هو القول الذي اختاروه من معنى سجدا لما تقدم، واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد، هذا معنى حطة، وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم، فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى، فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر، هذا تفسير الفسقي. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ أي وحين، وقلنا قال المفسرون يقدر في مثل هذا في جميع القرآن، واذكر إذ، يعني واذكر حين استسقى موسى، السين والتاء للطلب كما سبق معنا، استغفر طلب المغفرة، استفهم طلب الفهم، استعلم طلب العلم. إذن استسقى طلب السقيا، طلب السقيا، وذلك أن بني إسرائيل قال العلماء أصابهم قحط في تيههم فطلبوا من موسى أن يسأل الله عز وجل لهم، فتضرع موسى إلى الله عز وجل كي يسقيه. وإذ استسقى موسى لقومه، يعني لأجل قومه، فقل نضرب بعصا، وهذا يدل على أن الاستسقاء مشروع، يعني ولو بالدعاء حتى في الأمم السابقة وعندنا بالدعاء وبالصلاة، فقل نضرب بعصاك الحجر، أي فاستجبنا له وأمرناه أن يضرب بعصاه المعروف، عصا موسى التي فيها من المعجزات ما هو معلوم جعل الله له فيها ذلك الحجر. اختلف أهل العلم هل كان الحجر هذا حجرا معينا أو لا، فمنهم من قال لم يكن معينا بل أي حجر ضرب خرج منه الماء، وقال كثير من أهل العلم ولعلهم الجمهور أنه كان حجرا معينا، حجرا معينا. ويدل على هذا تعريفه، قال اضرب بعصاك الحجر، ما قال اضرب بعصاك حجرا. ثم اختلفوا فيه على كل حال وفي وصفه، وقيل إنه كان حجرا يحمله معه موسى حيثما ذهب، فإذا نزلوا في مكان ضربه بعصاه فتنفجر منه العيون، أو يعني تسيل منه المياه لأسباط قومه كما قال تعالى فانفجرت، أي فضرب فانفجرت هذا من دلالة الاقتضاء، حذف للعلم به. فانفجرت منه 12 عينا، هذا الحجر قيل إنه كان مربعا في كل ناحية منه 3 أعين أو عيون، فتنفجر منه عيون بعدد أسباط بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض. هم كانوا 12 سبطا، والأسباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في غيره، فجعل الله عز وجل لهم العيون التي تتفجر من الحجر على عددهم، ولهذا قال حتى لا يدخل سبط على آخر في مشربه، ولهذا قال قد علم كل أناس مشربهم، كل سبط من بني إسرائيل علم عينه التي يشربون منها. كلوا المن والسلوى واشربوا الماء الذي أخرجناه لكم من رزق الله وعطائه ومنه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال العلماء يقال عثى يعثو، وأيضا لها تصريف آخر وهو أشد الفساد، العث أو العث في الأرض هو أشد الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالمعاصي وبمخالفة أمر الله عز وجل، حذرهم عن معصيته. قال أصحاب التفسير واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم، فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبينا لكل قبيلة مكان شربها. هذا تفسير مشربهم، لأن مفعل تأتي للمكان، مكان شربهم، حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل، ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها بالمعاصي مخالفة أمر الله، هذا هو الإفساد في الأرض، وبتعويق الناس أحيانا يأتي عن الشر وعن الخير. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أيضا وحين قلتم يا موسى، كأن فيه سوء أدب مع نبي الله، لا لم يقل يا نبي الله يا رسول الله، وإنما ينادونه باسمه هكذا مجردا، لن نصبر على طعام واحد، يعني أنهم سئموا وملوا نعمة الله عليهم من هذا الطعام المبارك الذي أخرجه الله لهم بغير تعب، وهو المن والسلوى، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. طيب المن والسلوى في الحقيقة طعامان، فلماذا قالوا على طعام واحد؟ قيل على طعام واحد أي ثابت لا يتغير، يعني على شيء واحد، وليس المقصود أنهما نوع واحد، وقيل إن المقصود أنهم كانوا يأكلونهما معا، يخلطون هذا بهذا، وقال بعضهم يعجنونه به فيكون كنوع واحد. فادع لنا ربك، وهذا أيضا فيه سوء أدب، ما قالوا فادع لنا ربنا مثلا، قالوا فادع لنا ربك والعياذ بالله، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني حنوا إلى ما كانوا عليه في مصر من أنواع البقول والحبوب وما إلى ذلك، وتركوا الطعام المبارك الذي هو أشرف وأعلى، فحنوا إلى البقل والخضر وإلى القثاء، والقثاء هي مثل الخيار كما ذكروا هنا إلا أنها أكبر، وهي معروفة يعني في بعض البلاد بهذا الاسم أو بما قاربه، تعرف في بلادنا بالعجور، قريب من العجور، هي العجور أو قريب منه. وفومها، الفوم اختلف فيه على قولين، على أقوال، والأشهر أنه الحنطة أي القمح، وقيل هو الثوم، أبدلت ثاؤه فاء لأن العرب ربما أبدلوا الثاء فاء، فالفوم قيل هو الثوم، وقيل هو حبوب الأرض كلها، وهو الذي مشوا عليه هنا في التفسير، وعدسها معروف، وبصلها معروف كذلك، وهذه أشياء يعني لا شك أنها أدنى من ما أعطاهم الله عز وجل، ولهذا أنكر عليه موسى، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أنكر عليه موسى، قال كيف تريدون هذه الأشياء التي هي أدنى وأخس وأدون مما أعطاكم الله عز وجل مما هو خير وأشرف منها وهو المن والسلوى، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، انزلوا مصرا من الأمصار، مصرا على قول جمهور أهل العلم هو الأصح هنا، ليس مقصودا بها مصر البلد المعين، بل مقصود بها مصرا من الأمصار، أي بلدا من البلاد. وقيل إن البلد سمي بهذا لأنه ممصر، أي محدد له حدود معينة. ولو كان مرادا بها مصر المعروفة لمنعت من الصرف، كما قال فيما ذكر عن يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله، ولم يقل ادخلوا مصرا، لا، مصرا يعني بلدا من البلاد. يعني قال العلماء معناه أن هذه الأشياء التي طلبتموها ليست من الأشياء عزيزة المنال أو كذا، فهي موجودة في أي بلد يراد، أي بلد تنزلونه تجدونه في أسواقها. وقالوا: المن والسلوى خير من هذه الأشياء التي طلبوها من وجوه، فمنها في القيمة، لأنه لا شك أن لحم الطير وكذا قيمته أعلى من هذه الأشياء. الشيء الثاني أنه ينال من غير تعب، بينما هذا لا يمكن إلا بزراعة، وطبعا والزراعة تدخل لها مراحل كثيرة من الحرث والبذر والسقي والمتابعة والحصاد والذروي والطحن والخبز والعجن والخبز، يعني شيء طويل ومتعب. أما هذا فيأتيهم هكذا عفوا. الوجه الثالث أنه اختيار الله لهم، واختيار الله لهم أعظم من اختيار لأنفسهم، إلى غير ذلك من الوجوه. طيب، اهبطوا مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم، تجدون فيه ما سألتم. وقيل إن هذا كان أمر توبيخ وتعجيز فقط، وإلا فهم في التيه أصلا، لا يستطيعون أن يخرجوا منه. ويعني رجح بعض العلماء أن موسى قال لهم هذا ولم يدعو لهم، لأنه وبخهم عليه، فلا يمكن أن يدعو لهم بما أنكر عليهم. وقيل إنه دعا الله لهم بهذا فاستجيب له، والله أعلم بحقيقة ما كان. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة أي ألزموها، فكانت يعني لازمة لهم حيثما كانوا. الذلة أي الهوان، والمسكنة أي الفقر، وقيل للفقير مسكين لأنه أسكنته الحاجة. ولهذا قالوا اليهود ملزمون المسكنة، فتجدهم مساكين وإن كانوا مياسير، يعني وإن كانوا أغنياء أشكالهم أشكال الفقراء وذلهم ذل الفقراء لشدة. وقيل إن المسكنة هنا فقر القلب، فهم أشد الناس حرصا على المال وأذلهم لذلك، ومن أهل جميع هم أشد في ذلك من جميع أهل من أهل جميع الملل الأخرى. وباءوا بغضب من الله، باء معناه رجع، وتحمل هنا تحمل غضبا من الله عز وجل بسبب مخالفتهم لأمره، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال أهل العلم: المعاصي يجر بعضها بعضا، المعاصي يجر بعضها بعضا، ولهذا قال بعض أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، فالإنسان إذا فعل معصية فإنه ينكت على قلبه نكتة سوداء، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا ألف المعاصي وكذا، فهذه تجر أختها وهذه تجر أختها وهكذا، وكذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهؤلاء عصوا أمر الله واعتدوا على حدوده، فجرهم ذلك إلى الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء، فجرهم ذلك إلى الغضب من الله عز وجل. هكذا كل سيئة تجر عقوبة أخرى، كما أن الحسنة قال العلماء قد تكون سببا للتوفيق لحسنة أخرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، في شواهد لهذه القاعدة. قال أهل التفسير: واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، هذا إشارة إلى معنى كونه واحدا، فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار ولكنه أكبر، وحبوبها، هذا تفسير لي الفوم، وعدس على ما اختاروهم، وعدسها وبصلها طعاما. فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب، انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وسواقها. وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم، هذا شرع لمعنى ضربت عليه، الهوان هذا إشارة إلى الذل الذلة، والفقر والبؤس هذا إشارة إلى معنى المسكنة، ورجعوا هذا إشارة إلى معنى باءوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا. طبعا قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، وأصلا قتل الأنبياء لا يكون بحق أصلا، لأنهم لا يرتكبون، معصومون من أن يرتكبوا ما يقتلون بسببه، وإنما هذا بيان لاعتداء اليهود وشدة جرمه، وإلا فهل الأنبياء أصلا يقتلون بحق؟ لا. فهذا مثل قوله تعالى قال رب احكم بالحق، والله أصلا لا أحكم إلا بالحق، فهذا بمنزلة شيء من التأكيد ويعني لنكت معينة يقتضيها السياق، وليس معناها أن له مفهوم مخالفة. طيب قال كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده يعتدون. هذا تفسير من فوائد الآيات، كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها في شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى، عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل، وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه. أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه، فالمعاصي سبب للذل كما قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن عند أبي داود وغيره، إذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله، نعم رضيتم بالزرع كذا، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله عز وجل مخازي بني إسرائيل، ما معناه يعني أنه لما ذكر مخازي كثير من بني إسرائيل أتبعه بذكر أن بعضهم كان صالحا فله أجره. إن الذين آمنوا المشهور في تفسيره إن الذين آمنوا أي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا أي أتبع موسى عليه السلام في زمنه، والنصارى أي أتبع عيسى في زمنه إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والصابئين اختلف العلماء في الصابئين، صبأ هو أي خرج، ولذلك كان المشركون يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بالصابئين، واختلف فيهم، فقيل هم قوم ليس لهم نبي معين وإنما كانوا على التوحيد ويقولون لا إله إلا الله وليسوا على دين رسول معين، يعني ما لا إلى هذا القول ابن كثير رحمه الله. وقيل لهم دين معين، فمنهم من قال هم كانوا يعني قوما بين اليهود والنصارى والمجوس لهم دين مستقل، حتى قيل إن لهم حكم أهل الكتاب، وبعضهم قال دخل عليهم الشرك بعد ذلك فعبدوا الملائكة أو عبدوا الملائكة أو الكواكب مثلا أو كذا، ولعل هذا مما دخل عليهم، وإلا فظاهر الآية هنا يدل على أنهم من أهل التوحيد في أصل ديانتهم، ولهذا جعل الأجر لهم، ولو كانوا مشركين من أصل ديانتهم لما دخلوا في هذا، وهذا سيتبين بما سيأتي إن شاء الله. إذن كل أهل زمان يلزمهم أمران، التوحيد واتباع رسولهم الذي كان في وقتهم، أما بعد إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد إلا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كفر به سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو مجوسيا أو غير ذلك فكلهم من أهل النار، وهذا مما أجمع عليه علماء الإسلام ولا خلاف فيه. والآيات الأخرى صريحة، الآيات التي قبل هذه الآية في سورة البقرة وبعدها كلها في أن اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كفروا وأنهم سيدخلون النار إذا أصروا على كفرهم، فكيف يقال بعد ذلك إن هذه الآية معناها أن كل يهودي في كل زمان سيدخل الجنة؟ هذا كلام باطل مخالف لإجماع أهل العلم، بل هو كلام كفري، من قال هذا فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يعلم بالدين من الدين بالضرورة، وقد حكى ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على كفر اليهود والنصارى، وهذا من القطعيات أصلا لا ليس فيه خلاف. أما ما يدندن حوله بعض المعاصرين من محاولة تحريف الدين عن حقيقته فهذا باطل لا أصل له، علماء الإسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على أن كل من ليس بمسلم فهو في النار، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وفي رواية بما جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا واضح. إذا كان المسلم لو كفر بآية واحدة من القرآن فهو خالد في النار، فكيف بمن كفر بالقرآن كله وكفر بالرسول من أصل رسالته وقال محمد هذا كذاب أو قالها محمد هذا إلى العرب؟ وكثير من المعاصرين أصلا لا يؤمنون برسالة المسلم لا إلى العرب ولا إلى غيره، فهؤلاء لا يعني لا خلاف في كفرهم، لا خلاف معتبرا فيه. أما تحريف المعاصرين فالإسلام منه براء بعض المعاصرين. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، لهذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأما اليهود فحدث ولا حرج عن بحر الآيات التي تتحدث عن كفرهم، وسيأتي معنا طرف منها ومضى معنا طرف منها. فهل يعني نحرف الكلام نتكلم عن مواضيع تقربا إلى اليهود والنصارى؟ قد قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فمهما تقرب المتقربون إليهم فإن هذا لا يغني عنهم لا في الدنيا ولا في الآخر. قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إذن لم يقل إن الذين آمنوا الذين هادوا من عمل صالحا فلو مجرم، لا قال من آمن بالله واليوم الآخر، هذا شرط. ولا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من القطعيات، بل لو كفر بآية واحدة من القرآن فهو كافر، كيف إذا كفر بالقرآن كله؟ طيب قال من آمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا معتبرا، وكما قلنا هذا يكون بأن يؤمن بالله وبجميع أركان الإيمان وبالرسل وبالرسول الذي بعث إليه في زمانه، أما إذا جاءه رسول بعده فكفر به فقد دخل في قوله في مثل قوله تعالى ويكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء هم أهل الكفر الحق الشديد. ولا يقال إن هذا خلاص مدام أنه تبع بعض الرسل هذا لا يغني عنه شيء. طيب فلهم وهو ليس بمتبع للرسول، من كفر برسول واحد فقد كفر جميع الرسل، فمن زعم اتباع موسى وكفر بعيسى فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمتبع لموسى على الحقيقة. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إذن من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح فله أجره عند الله عز وجل لا يضيع عليه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم وما سبق. قال العلماء كما سبق معنا الخوف يتعلق بالمستقبل، أكثرهم يقول هذا، والحزن يتعلق بالماضي، والهم والغم يتعلق بالحاضر. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا، قال أهل التفسير إن من آمن من هذه الأمة، هذا تفسير الذين آمنوا، وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخر ولا هم يحزنون ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وهناك طائفة إلى الآن في العراق يسمون أنفسهم بالصابئة ويزعمون أنهم أتباع يحيى عليه السلام وأنه جاء لتنقية دين آدم عليه السلام وأنهم على الدين الأصل وكذا، وعندهم شيء من صلاة وعندهم شيء من كذا. وقد أفتى سئل بعض علماء الشافعية في زمن الخليفة القادر بالله العباسي، سأله الخليفة عن الصابئة الذين كانوا في زمانه فأفتاه بكفرهم، نعم بكفرهم، وأنهم يعني ما أدري بس هل أفتاه بأنهم يعاملون معاملة الكتاب أو لا، اختلف العلماء في هذا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، طبعا معاملة أهل الكتاب مقصود بها أنه يمكح أنه تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم بخلاف الكفار، مع أنهم كفارهم بخلاف بقية الكفار وخلاف الكفار الباقين فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وإذ أخذنا أي واذكر أيضا حين أخذنا ميثاقكم، واذكروا مثلا حين أخذنا ميثاقكم أي عهدكم المؤكد ورفعنا فوقكم الطور أي قلعنا الجبل فجعلناه فوقكم لتقبلوا العهد والميثاق. قال العلماء لما جاء موسى عليه السلام بعد يعني موعده مع ربه جل وعلا لما وعده ربه فأعطاه التوراة وجاء بها إلى بني إسرائيل رفضوا الأخذ بها، كثير منهم رفض الأخذ بها لأنهم قالوا فيها يعني آثار وفيها شدة وشق فيها قوة فرفضوا، فرفع الله عز وجل عليهم وقلع الجبل ورفعه فوقهم حتى يقروا فسجدوا وأقروا بها من أجل ذلك. والطور اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، وهذا مهم لأن الطور يتكرر في القرآن، فقيل هو كل جبل مطلقا، وقيل هو الجبل المنبت خاصة، يعني الجبل الذي لا نبات فيه لا يقال له طور، وقيل هو جبل معين وهو الذي كلم الله عليه موسى. خذوا ما آتيناكم، أي قائلين لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني قلنا لهم هذا، خذوا ما آتيناكم من الشرائع بقوة باجتهاد وتشمير، واذكروا ما فيه، أي استذكروا ما فيه وتذكروا به واعتبروا به واعملوا به لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون غضبي وعذابي بأن تجعلوا بينكم وبينهما وقاية بالعمل بذلك. ثم توليتم من بعد ذلك، ثم أعرضتم ورجعتم ونكصتم على أعقابكم من بعد أن أخذ ميثاقكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فلولا أن الله تاب عليكم وعفى عنكم بعض زلاتكم السابقة لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة وضاعت حظوظكم. وقيل لولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخيركم لعاجلكم بالعقوبة. قال أصحاب التفسير واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد، هذا تفسير للميثاق، من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل، هذا تفسير بقوة، واحفظوا ما فيه وتدبروه، هذا تفسير اذكروا ما فيه، لعلكم تتقون، أي لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى، فما كان منكم إلا أن عرضتم وعصيتم، هذا تفسير توليتم، بعد أن أخذ العهد المؤكد عليكم، ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان. ثم ذكر، أشار الله عز وجل إشارة مختصرة إلى قصة أصحاب السبت، فقال تعالى في معرض يعني المخالفات التي وقعت من بني إسرائيل والتي بسبب يعني جاء أن الله عز وجل بسببها غضب عليهم، ثم نقل عز وجل عنهم الرسالة إلى غيره، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم علما، ولقد جاءكم الخبر بيقين بخبر الذين اعتدوا منكم في السبت، معلوم أن الله عز وجل حرم على اليهود العمل يوم السبت وأكد عليهم في ذلك، فكان هناك قرية وقيل إنها أي لو قد بسطنا قصتها حيث بسطت في القرآن في سورة الأعراف، أنهم قيل إنها أيلة، الأشهر أنها قرية أيلة، فكان كما قال الله عز وجل في قصتهم في سورة الأعراف ذكر أنهم كانوا، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيني إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني أن كانت الأسماك تأتيهم كثيرة جدا يوم السبت شرعا على وجه الماء، حتى قيل إن الماء كان لا يرى من كثرتها، وفي غيرها لا يأتيهم شيء، وهذا ابتلاء لهم بسبب فسقهم واعتدائهم. فانقسموا ثلاثة أقسام، فمنهم من تورع ونهى، ومنهم من تورع ولم ينهى، ومنهم من باشر المعصية، فكان استمروا على ذلك زمانا، ثم إنهم قال الذين نهوا عن المنكر قالوا نحن لا نساكنكم أبدا، فبنوا بينهم وبين الآخرين جدارا يفصل بينهم، فاستمروا على ذلك نحو سنتين، ففي ذات يوم خرج الناهون عن المنكر ولم يخرج المجرمون من مكانه، فاستغربوا فتسوروا عليهم الحائط فإذا بهم قد قلبوا قردة، يعني أن الله عز وجل مسخهم قردة، وقيل خسف، وهذا هو المذكور في القرآن أن الله عز وجل مسخهم قردة، وقال بعض السلف مسخ الشباب قردة والشيوخ خنازير، وقد جاء في بعض الأحاديث يا إخوان القردة والخنازير، وجاء في الأحاديث أن المسخ لا يعيش ولا يكون له نسل، وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني ليسوا هم ذرية هؤلاء. فالشاهد اختلف أهل العلم في طريقة معصيتهم، فمنهم من قال إنهم كانوا يضعون الشباك ونحو ذلك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، فتعلق بها الأسماك يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، يعني يتحايلون، ومنهم من قال كانوا يحفرون حياضا ومجاري حتى إذا دخل السمك لا يستطيع أن يرجع. بل بعض أهل العلم ذكر أنهم بدأوا بهذا ثم تجرأوا على الاصطياد الصريح لما لم يروا أنه نزل عليهم شيء أو كذا، تجرأوا على الاصطياد الصريح يوم السبت، وحينئذ فاصلهم الذين نهوا عن المنكر. ولهذا قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أمر تكوين وتحويل، وخاسئين أي مبعدين مطرودين. فجعلناها أي فجعلنا تلك القرية، والقرية مأخوذة فجعلنا أي تلك القرية لأنهم كانوا أصحاب قرية حاضرة البحر، فجعلناها نكالا. نكالا نكل أي امتنع عن الشيء، والنكال يقال للعذاب الذي يمنع الناس عن مواقعة مثل جرم من عوقب. فأنت إذا عاقبت كما قال أهل العلم الحدود زواجر، يعني تزجر. أنت إذا عاقبت مثلا، إذا عوقب زان مثلا ارتدع من كانت تحدثه نفسه بالزنا مثلا، لأنه يخشى أن تصيبه مثلا. فمن هنا سميت العقوبة نكال، لأنها تمنع الشخص من الوقوع في مثل هذه الجريمة، في مثل هذه الجريمة. وقيل هي هذا مأخوذ من النكل وهو القيد، أنكالا وجحيما قيودا يعني، فكأنها تقيد من يريد أن يفعل هذا الشيء، والله أعلم. فلذلك قال بعضهم عبرة، والمقصود به هذا أنهم يعتبرون بهذا فينزجرون عن التحايل على معاصي الله. قال أهل العلم: الجزاء جاء لهم من جنس العمل، فهم لما تحايلوا على المعصية وكأنهم يخادعون الله عز وجل اختار الله عز وجل أن يمسخهم قردة، وهم أشبه شيء بالإنسان وليس بإنسان. فالجزاء من جنس العمل، كما تحايلوا أن الشيء في صورته جائز وهو في باطنه محرم، جعلهم إيش كأنهم على حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها من القرى يعني ومن الناس، جعلناها عبرة لمن يعتبر. فقيل بين يديها أي القرى التي في زمنها، وما خلفها أي ما يأتي بعد زمانها ممن يذكر له قصتها. وهذا يعني قول حسن، هناك أقوال أخرى وهو الذي مشوا عليه هنا في التفسير هذا القول. وموعظة للمتقين يعني أنه فيه ترهيب وذكرى لمن اتقى الله عز وجل لا يخالف أمره. قال أصحاب التفسير: ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه، حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد، فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين يعني مبعدين. هذا تفسير لخاسئين، عقوبة لهم على تحايلهم. فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى، وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها أو لا يعمل بعمل هذا الذي جاء بعدها فيستحق عقوبتها. وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله انتقامه ممن يتعدى حدوده. ثم ذكر الله عز وجل القصة التي بها سميت هذه السورة سورة البقرة، وهي قصة البقرة. وملخصها أنه قتل قتيل من بني إسرائيل، قتل قتيل من بني إسرائيل. قيل إنه كان هناك رجل غني، طبعا هذه إسرائيليات الله أعلم بصحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجرى على هذا عمل المفسرين قال والسلف جرى عملهم على هذا. قيل إنه كان هناك رجل غني له ابن عم فقير ليس له وارث إلا هو، فلما تأخر موته مل واستعجل أن يرثه فقتله، ثم رماه في حي آخر من أحياء اليهود من أحياء بني إسرائيل حتى يتهموا به. فاتهموهم به، قالوا أنتم قتلتم، قالوا أبدا نحن ما قتلناه. فجاءوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو الله عز وجل أن يبين لهم قاتله، فدعا موسى الله عز وجل فأوحى إليه أن يذبحوا بقرة، فلهذا فأمرهم بهذا، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعجبوا من هذا وأنكروه، قالوا نحن نقول لك بين لنا القاتل وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة، هل تستهزئ بنا؟ فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال العلماء: لو أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجزاهم ذلك، لأنه أمر مطلق، وقال لهم أن تذبحوا بقرة من البقر أي بقر، لكنهم شددوا فشدد عليهم. ولو أخذوا أي اعترضوا البقر فأخذوا أي بقرة لأجزأتهم، لأن الله لا يكلف بشيء إلا وهو مبين، فبما أنه أطلق لهم كان يجزئهم. قالوا وكان، قال بعض العلماء وكان هذا لحكمة، طبعا هذا مواصل في الإسرائيليات، قالوا كان هناك رجل صالح من بني إسرائيل له ابن يتيم حيث مات وتركه، وقبل أن يموت كان له بقرة صغيرة فأخذها واستودعها غيظة، أي مكانا أن في شجر ملتف، ودعا الله عز وجل أن يحفظها، فقال اللهم إني أستودعك هذه العجلة، هكذا قالوا لابني هذا حتى يكبر، فاستجاب الله دعاءه ومات هذا الرجل، وكان ابنه اليتيم هذا بارا بأمه جدا وصالحا كبيرا يعني، ونشأ نشأة صالحة، فكان بارا بأمه جدا مبالغا في برها، وكان عابدا، حتى ذكروا أنه كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، قسم صلاة وقسم نوم وقسم يمكث عند رجلي أمي أو عند رأسها. فهذا الرجل، هذا الولد لما كبر أخبرته أمه، وكان يعمل عملا شاقا ولا يأتي إلا بأموال قليلة، فقالت له إن أباك قد ترك لك بقرة في أو عجلة في غيضة فاذهب، وكانت هذه البقرة قالوا شديدة الصفرة والجمال، ولكنها كانت تنفر من كل من رآها، ما يستطيع أحد أن يأخذها، فقالت له، وكانت أمه الظاهر أنها صالحة أيضا كزوجها وابنها، فقالت له إذا ذهبت هناك فاسأل، أدعو الله عز وجل واسأل بإله إبراهيم، ويعني أدعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما إلى ذلك. فلما ذهب هناك فنفرت البقرة كعادتها، فقال يعني بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا وقفت أو كذا، فوقفت. والمهم ذكروا قصة طويلة لا نريد أن نطيل بها، المهم أنه أخذ هذه البقرة ورجع بها إلى أمه، وهم أن يبيعوها، ثم يعني كأنه أخبرهم ملك أن يتمسكوا بها، فإن موسى عليه السلام سيشتريها من، سيأمر بشرائها منهم بملء مسكها ذهبا، المسك هو الجلد يعني بمثل وزنها ذهبا. فموسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة، فبقوا يتعنتون، قالوا ما هي؟ قال لا فارض ولا بكر، يعني وسط في السن كما سيأتي. ثم قالوا طيب ما لونها؟ مع أنهم لو أخذوا أي بقرة وسط لأجزأتهم، فشددوا مرة أخرى فشدد عليه، قالوا ما لونها؟ قال صفراء فاقع لونها. قالوا ما تزال أيضا بقرة تشابه علينا وكذا، نريد وصفا، فذكر لهم أنها لا تعمل أنها وأنها، فتعينت هذه البقرة ببقرة هذا الذي كان يتيما، وما يعني هي التي الوحيدة التي تحققت فيها جميع صفاتها، فباعوها لهم بملء مسكها ذهبا، وأغنى الله عز وجل بها هؤلاء القوم الصالحين. طيب بعد أن أخذوا هذه البقرة وذبحوها وما كادوا يفعلون، أخذوا جزءا منها كما أراهم الله عز وجل، فضربوا به هذا الميت، فأحيى الله عز وجل هذا الميت بدمه، قالوا في دمائه، وأخبر بقاتله، ثم رجع فمات مرة أخرى. هذه هي ملخص قصة سورة البقرة. طيب إلى ماذا ترمز سورة البقرة؟ قال العلماء هذا رمز للتلكؤ، طبعا هي قصة حقيقية لكن فيها إشارة إلى عبرة عظيمة، وهي عدم التلكؤ في امتثال أمر الله عز وجل، ولهذا استحقت أن تسمى بهذه السورة العظيمة التي هي أطول سورة في القرآن وهي من أعظم سور القرآن. طيب قال واذكروا، وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يتردد في أوامر الله عز وجل ولا يتلكأ ولا يتعذر ويتنصل منها، وإنما يبادر بامتثالها. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الله عز وجل ذكر في قصة البقرة، قصة البقرة قبل قصة القتيل، مع أنه في الواقع قصة القتيل قبل قصة الإش البقرة. لماذا؟ قال العلماء ليعلم أن القصد من هذه القصة، لعل يعني من حكم في هذا، أنه ليعلم أن القصد هو مسألة البقرة وليس مسألة القتيل، لأنه لو بدأ بمسألة القتيل ربما ظن أن الموضوع متعلق بموضوع القتيل. لا، العبرة ليست في موضوع القتيل، العبرة في موضوع البقرة وتلكؤ بني إسرائيل في الأخذ بها. قالوا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا بعد أن جاءوه فقالوا له بين لنا القاتل. قالوا أتتخذنا هزوا، أتستهزئ بنا؟ نحن نقول لك من هو القتيل وأنت تقول اذبح بقرة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنا أحتمي بالله وأعتصم به من أن أكون من الجاهلين الذين يستهزئون بالناس وبالمؤمنين. وقيل من الجاهلين في جواب ما سئلت عنه بأن أجيب بغير ما سئلت، وقيل غير ذلك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما تعنتوا وما أخذوا بأي بقرة. قال إنه، فشدد عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. الفارض قالوا هي البقرة الكبيرة التي لا تلد، صارت لا تلد من كبرها، ولا بكر هي الصغيرة التي لم تلد قط. قال عوان بين ذلك، أي وسط نصف، وسط لا كبيرة ولا صغيرة، بين ذلك أي بين ذلك المذكور. فافعلوا ما تؤمرون، خذوا أي بقرة بهذه لو أخذوا أي بقرة عوان لا فارض ولا بكر لأجزأتهم، لكنهم تعنتوا، ولهذا قال لهم افعلوا ما تؤمرون ولا تتعنتوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لا نريد مزيد، شددوا مرة أخرى فشدد عليه، ما هو لون هذه البقرة؟ ادع الله أن يبين. وأيضا نفس الصيغة، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قالوا، قال العلماء العرب يؤكدون كل لون بعبارة تختلف عن الأخرى، فإذا أرادوا تأكيد الأسود قالوا أسود حالك، وإذا أرادوا أن يؤكدوا الأحمر قالوا أحمر قاني، وإذا أرادوا أن يؤكدوا الأصفر قالوا أصفر فاقع، أصفر فاقع. وقالوا غير ذلك أيضا في الأخضر وفي الأبيض. فهنا وهذا يرد قول من قال إن المقصود بالصفار هنا أو بالصفرة هنا السواد، ففاقع لونها ظاهر في أنها صفراء. طيب ما معنى فاقع لونها؟ قيل إنها صفراء جدا، يعني حتى قال بعضهم كأنها تشع، وقيل إنها صافية اللون، وهذا يعني قريب من الأول، ولهذا قال تسر الناظرين، يعني منظرها جميل ومبهج. قال أصحاب التفسير واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام، حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلا من المسارعة بذبح أي بقرة قالوا متعنتين تشددين، أتجعلنا موضعا للاستهزاء، يعني هذا فيه إساءة إلى موسى عليه السلام. متعنتين هنا ظاهر بمعنى يعني عدم امتثالهم لأمر موسى عليه السلام، وأصل العنة المشقة، والتعنيت من هذا الباب. فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله، نعم هذا من الجهل على الله، الجهل بالله لأنه لعظم العقوبة في الكذب على الله. ويستهزئون بالناس، قالوا لموسى ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها، فقال لهم إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن، هذا معنى لا فارض ولا بكر ولا صغيرة، عوان بين ذلك، قالوا ولكن وسط بين ذلك، فبادروا بامتثال أمر ربكم، فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع ربك حتى يبين لنا ما لونها، فقال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة، هذا معنى فاقع لون، تعجب كل من ينظر إليها. من فوائد الآيات الحكم المذكور في الآيات الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله والإسلام لا يقبل غيره، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي، على بعض المعاصي نعم، لتكون في الدنيا قبل الآخرة، لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، يعني قالوا بين لنا بيانا لا يشتبه بغيرها، لأن البقرة كثير فهو ما زال متشابها علينا وما عرفنا المقصود، ولكنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، إن شاء الله استثناء، علقوا الأمر بمشيئة الله، ومعلوم أن تعليق الأمر المستقبل بمشيئة الله سبب للبركة وللتوفيق، ولهذا لما قال سليمان لأطوفن الليل إلى آخره، فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي فلم يقل فلم يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا له في حاجته. فهذه فائدة مهمة جدا، أنه ينبغي الإنسان مؤمن إذا قال سأفعل أن يقول إن شاء الله، فهذا سبب للتوفيق ولأن ييسر له هذا الأمر. فقال بعض العلماء لو لم يقولوا إن شاء الله لما وفقوا لذبحها، ولكنهم قالوا إن شاء الله فوفقوا، لمهتدون، أي لمهتدون إلى ذبح البقرة كما أمرنا الله عز وجل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال موسى لهم إنه، أي إن الله عز وجل يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة بالعمل في الحرث، لأن البقر معلوم أنها تستعمل في حراثة الأرض وفي شق الأرض، فليست هي من البقر التي تثير غبار الأرض وتسير فيها بالعمل ومذللة، لأن الحيوان إذا عمل كثيرا ذلل بالعمل. ولا تسقي الحرث، يعني لا تستعمل في السقاية، في سقاية الزرع، لأنه معلوم أن البقرة أيضا تستعمل في هذا، فتدور بالسواقي ونحو ذلك. فقال لا، هذه البقرة لا تعمل، غير معملة، ليست من العوامل، ليست من بقر العوامل. مسلمة أي مبرأة من العيوب، لا شية فيها، يعني ليس فيها لون من غير لونها، بل هي صافية على لون واحد. وقيل لا شية فيها يعني لا عيب فيها، فيكون تأكيدا لمسلم. قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق أي جئت بالحق الواضح الذي لا لبس فيه، الآن جئت بوصف لا يشتبه. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني فذبحوها وكادوا أن لا يفعلوا، كادوا أن لا يذبحوها، وكادوا معناه قاربوا، يعني قارب أمرهم أن لا يذبحوا البقرة وأن يعصوا الله عز وجل. وهذا قالوا قيل وما كادوا يفعلون بسبب تعنتهم ومخالفتهم وكثرة يعني تكلفهم، وقيل ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها، لأنهم كما سبق معنا طلب وزنها ذهبا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا قلنا مؤخر في التلاوة، وهو في الحقيقة في المعنى مقدم، فالقتل أصلا سابق على طلب على أمرهم بذبح البقرة. وإذ أي وحين قتلتم نفسا أضيف إليهم جميعا باعتبار أن بعضهم فعل هذا. فادارأتم فيها، أصل الدارأتم تدارأتم، من الدرء وهو الدفع، قال تعالى في سورة النور ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أي ويدفع عنها. فالتدارؤ معناه التدافع، يعني أن كلا يدفع التهمة عن نفسه ويتهم غيره. فهؤلاء يقولون لهؤلاء أنتم قتلتم، والآخرون يقولون بل أنتم الذين قتلتم، يتدافعون التهمة. وقيل فادارأتم أي فاختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني أن الله عز وجل سيخرج بهذه الآية ما كتمتموه، ما كتمه بعضكم من قتل هذا القتيل وإخفاء ذلك بآية باهرة، وهي أن يضرب ببعض جسد هذه الحية البقرة فيقوم حيا. ولهذا قال فقلنا اضربوه ببعضها، يعني خذوا بعض هذه البقرة فاضربوا به هذا الرجل يحيى بإذن الله، يحيى بإذن الله. وقيل اختلف العلماء في البعض الذي ضرب به هذا الميت، وهذا لا ينبني عليه شيء، قيل إنه بفخذها، وقيل بلسانها، وقيل بغير ذلك، قيل ببعض عظامها ظهرها، يعني مثلا جهة ظهرها وظروفها وما إلى ذلك، وقيل بعجب ذنبها، قيل غير ذلك. والله مخرج ما كنتم تفقون نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيى هذا القتيل يحيي الله عز وجل جميع من أراد من الموتى، وكذلك في يوم القيامة. ويريكم آياته، يريكم هذه الآيات الباهرة لعلكم تعقلون عن الله عز وجل وتتركون المخالفة لأمره بعدما أراكم هذه الآيات الباهرة. ولكن مع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني حتى من بعد هذه الآيات العظيمة الباهرة الجليلة، قست قلوبكم وغلظت ويبست ولم تنفع فيها الموعظة بعد رؤية هذه الآيات، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة، أو قال العلماء إما بمعنى بل أو الواو، يعني بل هي أشد قسوة من الحجارة، ثم بين كون هذه الحجارة قد يأتي منها شيء من الماء أو نحو ذلك، بخلاف قلوب الذين كفروا بالله جل وعلا التي لا يأتي منها خير. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، كما سبق من الحجر الذي ضربه موسى، وكانت يعني تتفجر منه العيون، ولهذا قالوا إن منها لما يشقق، يشقق يعني يتشقق، ثم أضغمت التاء في الشين، يشقق أي ينفرج فيخرج منه الماء، هذا الماء دون الماء الأول، يتفجر منه الأنهار، هذا ماء كثير، ولذلك وصفه بأنه أنهار ويتفجر، وأما هذا فيسيل منها ماء العيون أقل، يعني قليل أقل من الأول. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني أنه يسقط من علو بسبب خوف الله عز وجل. فإن قيل هذه الحجارة جمادات، فكيف يقال إنها تخشى الله عز وجل؟ نقول ثبتت النصوص واستفادت بأن هذه الجمادات لها شيء من إدراك، لكنه يختلف عن إدراك الأحياء. ف فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك ويسلم. ألا ترى إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ووصفهم الله عز وجل وصف هذه الأشياء بأنها تسجد وبأنها يعني مسلمة لأمر الله وبأنها كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال إنه كان هناك حجر يسلم عليه بمكة وهذا ثابت في صحيح مسلم، وقال لحراء أسكن أحد لما تحرك قال أسكن أحد فإنما عليك صديقنا، وإلى غير وأدلة كثيرة جدا تدل على أن هذه الأشياء لها شيء من إدراك لكنه ليس كإدراك الأحياء، الله أعلم بحقيقة هذا من الغيبيات، فيؤمن به كما جاء ولا يعني يعترض عليه، وليس شرطا في وجود الإدراك أن يدركه الإنسان بما هو ظاهر لأنه إدراك كل شيء بحسبه. وما الله بغافل عما تعملون، يعني وليس الله عز وجل بساهل ولا لاهن عما يفعله هؤلاء وسيحاسبهم عليه. قال أصحاب التفسير ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها، لأن البقرة المتصفة بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها، هذا معنى تشابه علينا اشتبه، مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها. فقال لهم موسى، إذا مهتدون إليها يعني إلى البقرة هكذا فسروها الله، فقال لهم موسى إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض، وقيل إن البقرة سمي بقرة لأنه يبقر الأرض أي يشقه في الحراثة، وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر. وعندئذ قالوا الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما، وذبحوها بعد أن أوشكوا قاربوا يعني ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت، واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم، هذا معنى تدارأتم أصله تدارأتم تدافعتم، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره حتى تنازعتم، والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء، فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل، ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله، ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى. ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة. ومثله قول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال تعالى أيضا ثم استوى إلى السماء، نعم قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الذي جعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل هذا يدل على أن لها شيئا من الإدراك والإرادة، وعلم تفصيل ذلك وكيفيته عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. ولهذا خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدها كل هذه المعاصي المتكررة والمخالفة والتعنت والجدال، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يعني أفترجون بعدها كل هذا يا أمة محمد أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود ويستجيبوا، وقد كان فريق منهم يعني بعضهم كانوا يسمعون كلام الله يعني يسمعون التوراة وهم يؤمنون أنها كلام الله وهي وهذا دينه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني يحرفونه عن وجهه ويغيرون معناه من بعد ما وربما يحرفون لفظه أيضا من بعد ما عقلوه من بعد ما عرفوه وفهموه وعلموه وهم يعلمون أنهم يفعلون باطلا ويدعون الحق، فكيف إذا كان هذا هو يعني ما وصلوا إليه من درجة كفرانهم وطغيانهم فكيف تأملون أن يستجيبوا لكم. قال أصحاب التفسير أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيب لكم، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها، وهم يعلمون عظم جريمتهم. وطبعا هناك قول آخر لكن فيه بعد، قيل إن المقصود إنهم سمعوا كلام الله لما كانوا مع موسى في القصة التي ذكرناها في 70 الذين ذهبوا مع موسى، فسمعوا كلام الله ثم لما رجعوا إلى بني إسرائيل حرفوا وزادوا فيه ما ليس منه. لكن الأول هو المتبادر يعني من السياق، وإن كان نجرير رجح هذا القول الثاني. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا لقوا الذين آمنوا أي اليهود إذا قابلوا المؤمنين قالوا آمنا، يعني قيل إن هذه الآية في منافقي اليهود، في منافقي اليهود يظهرون للمؤمنين أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به، وإذا خلا بعضهم إلى بعض ورجعوا وخلوا ولم يكن معهم غيرهم قالوا أتحدثونهم بما لامهم رؤساؤهم، قالوا كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما فتح الله عليكم قيل بما أنزل عليكم وبينه لكم، وفي يعني مثلا من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ونحو ذلك، لأن هذا سيكون حجة لهم عليكم، يقولون أنتم تقولون هو عندنا في التوراة ثم لا تؤمنون به، ولهذا قال ليحاجوكم به عند ربكم، يعني سيحتجون علينا بهذا أفلا تعقلون كيف تفعلون هذا. وقيل بما فتح الله عليكم أي بما قضى عليكم وبما عاقبكم به من الجنايات والمخازي التي وقعت منكم والعقوبات التي أوقعها الله بكم، فأنتم تحدثونهم بهذا فيستطيلون عليكم بها، يقولون أنتم فعل الله بكم كذا وكذا ويرون أنهم أكرم عند الله منكم. طيب والأول هو الأشهر. طيب قال أصحاب قال الله عز وجل ردا على هؤلاء ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هل يظنون أنهم إذا كتموا هذا الذي عندهم في التوراة أن الله عز وجل لن يعلمه حتى يقولون هذا سيكون حجة لهم عليكم عند الله؟ الله عز وجل يعلم أصلا سواء أسروه أو كتموا، وهذا يدل على جهلهم بالله. قال المفسرون من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة، هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها وسيظهرها لعبادهم ويفضحهم. من فوائد الآيات في الوجه السابق أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى، أن الدلائل والبينات إن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله. كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. نعم هذا مأخذ مهم، يعني هو قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، من هم؟ اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول هؤلاء ذرية أولئك وهذا توارثوه جيلا عن جيل وكابرا عن كابر، الرعونة والعناد، فإذا كانوا عاندوا موسى الذي هو نبيهم الذي منهم ويعني هو ابن عمهم وكذا وجحد، فكيف إذا جاءهم نبي من غيرهم من العرب مثلا؟ وهذا مأخذ لطيف جدا للربط بين هذا وبين قصة البقرة وما قبلها من مخازي بني إسرائيل من كفر منهم ومن عصى. قال تعالى وما زال السياق في الإنكار عليهم ومخازي بني إسرائيل لئلا يتشدقوا بأنهم أولاد الأنبياء وأبناء الله وأحباؤه وكذا، وأن الرسالة هي فيهم وأنهم لا يقبلون انتقال الرسالة عن غيرهم. وقد ذكرنا أنه في كتابهم موجود إلى الآن أنه في آخر أمرهم قال الله عز وجل، تهددهم الله عز وجل بأنه سينقل عنهم الرسالة إلى غيرهم وأخبرهم بذلك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، ومنهم من هنا تبعيضية أي وبعضهم أميون، الأمي والمنسوب إلى الأمي لأنه باق على الحال التي ولدته أمه عليها أي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني لا يعلمون التوراة إلا أمانية. الأماني قيل إنها تلاوة، ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا وقرأ ألقى الشيطان في قراءته وفي تلاوته. وقيل إن الأماني معناها الكذب، ومنه قول عثمان رضي الله عنه المروي عنه المعروف والله ما تمنيت ما ما تمنيت أي ما كذبت، يعني إلا كذبا وباطلا. وقيل من الأمنية، يعني يتمنون على الله عز وجل الأمان الباطلة التي أنهم يظنون أنهم سيعطون وسيعطون وكذا. والأميون قيل هم الذين لا يقرؤون الكتاب، لا يستطيعون قراءة الكتاب، وبالتالي يتلاعب بهم علماؤهم مثلا. وقيل إنهم هم الذين يعرفون لفظه ولا يعرفون معناه، يعرفون لفظه ولا يعرفون معناه، وبالتالي أيضا يتلاعب بهم علماء السوء، من لأنهم يقولون كما سيأتي، يقولون لهم الله قال كذا الله قال كذا، وهم لا يعلمون، إما أنهم لا يعلمون الكتاب أصلا، أو يعرفون لفظه ويتلونه فقط دون فهم لمعانيه. وفي هذا تنبيه للمسلمين أن لا يكونوا كذلك. كثير من المسلمين يقرؤون القرآن ولا يعني يحاولون التفقه في معانيه، ومن كان كذلك فإنه يعني قد يأتي ضال مضل فيضله وهو لا يعلم، لأنه لا يعلم معاني القرآن، فيبقى فقط مجرد كأنه ترانيم وأصوات وكذا، ولا يلتفت إلى المعاني. فالقرآن وسائر الكتب الإلهية أنزلت ليعمل بها، ليس ليتغنى بها فقط لا. وإنهم إلا يظنون، يعني يعتمدون في دينهم على ظنون مجردة ليست مبنية على أساس، تخرصات وتخمينات وتوهمات، وهذا أيضا مذموم. ينبغي للمؤمن أن لا يبني علمه دينه إلا على علم وبصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما كل من قال له كلاما يتبعه هذا ما يصل، هذا من أسباب الضلال. ولما ذكر التابعين الضلال ذكر الرؤساء الغواة المغوين الضالين المضلين الذين يضلون الأتباع، فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل هي كلمة وعيد، وهي كلمة قيل إن الويل هو أشد العذاب، وقيل إنه يقال لكل من وقع في هلكة ويل، وقيل والحديث في هذا ضعيف إنه، لكن جاءت به آثار، إنه واد في جهنم. والشاهد أنها كلمة وعيد يعني في الجملة. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، من رؤساء اليهود مثلا يكتبون الكتاب ويخترعونه من عند أنفسهم ثم ينسبونه إلى الله ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا يفعلون هذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا مما أكل الدنيا، والدنيا بأسرها ثمن قليل كما قال بعض السلف، الدنيا بأسرها وبحذافيرها حقيرة لا تستحق أن يحرف كلام الله عز وجل من أجلها، ولا أن يدخل الإنسان ويعرض نفسه لنار جهنم من أجلها. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويل لهم من هذا التحريف وهذا الافتراء على الله عز وجل، وويل لهم مما يكسبون من المآكل التي استفادوها من هذا، وهي مآكل باطلة وسوف تكون وبالا عليهم. وقيل ويل لهم مما يكسبون من المعاصي الأخرى أيضا غير هذا التحريف، ومع ذلك يمنون أنفسهم الأمان وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ينتهكون محارم الله عز وجل ثم يتمنون على الله الأمان بأنه لن تمسهم النار إلا قليلا. قيل الأيام المعدودة هي 7 أيام، قيل إن اليهود قالوا الدنيا 7000 سنة فنحن سنعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا فلن نبقى في النار إلا 7 أيام، وقيل إن المقصود بها 40 يوما وهي مدة عبادتهم العجل، فيعذبون بقدر هذا ثم يخرجون. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا نكون فيها ثم تخلفوننا فيها، فقال كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا يشبه بعض ما يفعله بعض المسلمين، كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن عن أهل الكتاب فهو لنا حتى نحذره. بعض المسلمين الآن يتمنى الله الأمان، يقول إنه كذا وأنه لا والجنة كأنها مضمونة ومهما فعل الإنسان، هذا لا يصلح، لأن والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قل اتخذتم عند رد الله عز وجل عليه، قل لهؤلاء اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، هل أنتم اتخذتم عند الله عهدا؟ والله عز وجل لا يخلف الميثاق ولا يخلف الميعاد، فإذا وعدكم شيئا فإنه سيحققه لكم. واختلف في هذا العهد، قيل هل أخذتم عند الله عهدا أنه لن يعذبكم إلا هذه المدة التي زعمتموها، يعني هل عندكم حجة وبرهان بهذا الذي تقولون؟ ولهذا قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم تفترون على الله الكذب بغير علم. وقيل قال بعض العلماء اتخذتم عند الله عهدا بالإيمان والتوحيد مثلا كقوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد قيل هو لا إله إلا الله والتوحيد، يعني هل لأن أهل الإيمان هم أهل النجاة في الآخرة، والمشهور الأول. ولهذا قال الله عز وجل بلى بلى ستعذبون أكثر من هذا، لأن هناك قاعدة عامة، فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وفي القراءة الأخرى خطيئاته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا يشبه قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، كما جاء في سورة النساء. فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب. من كسب سيئة، جمهور المفسرين على أن السيئة هنا هي الشرك، ولهذا قالوا أحاطت به خطيئته بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون، يعني لا يخرجون منها أبد الآباد. وهذا لا إشكال فيه، وبعضهم قال يعني هذا هو قول الجمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يكون لا يخلد في النار إلا المشركون. فإذا السيئة التي أحاطت به والخطيئة التي أحاطت تحيط بصاحبها، ولاحظ أحاطت به معناها ليس له منفذ منه بأن مات عليها. وهذا يشبه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل أحاطت به أي أهلكته، مثل قوله فيما ذكر الله عز وجل عن يعقوب أنه قال إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا وأن تهلكوا مثلا، فلا تستطيعوا الرجوع به بأخي يوسف. طيب قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وبضدها تتبين الأشياء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أتوا بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة الموافقة للصواب أولئك أصحاب الجنة، يعني رفع منزلتهم، وأيضا هناك أبعدهم أصحاب النار، وهنا رفع منزلة أولئك. وقال أهل البلاغة إذا جاء اسم الإشارة عقب وصف وجاء بعده حكم فهو يدل على جدارة أصحاب هذا الوصف بهذا الحكم، فهذا يدل على جدارة بتوفيق الله عز وجل جدارة المؤمنين الصالحين بهذا الوصف أنهم أصحاب الجنة أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون أبد الآباد. فاختر لنفسك هل تريد أن تكون من هؤلاء وهؤلاء. وكذلك اليهود إن أردتم أن تكونوا من أصحاب الجنة وأن لا تعذبوا أصلا فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. قال أصحاب التفسير هؤلاء اليهود ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، هكذا فسروا الأمانية، ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب، هذه هي الأمانية، إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أن، ذكروا التلاوة والأكاذيب على كل حال، يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله ظن من غير أساس. فويل فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا. الباء تدخل على المتروك، يعني تركوا الحق واتباع الهدى وأخذوا عوضه ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة الجاه. فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبت أيديهم مما يكذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة، وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة معدودة، لأنه لا يعد إلا القليل، أما الكثير فإنه لا يعد، ولهذا يكال أو يوزن. قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله، هذا والميثاق والثقة وأكد، فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده، أم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون، ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب، ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ماكثين فيها أبدا. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها أبدا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني وحين، واذكر حين أخذنا من بني إسرائيل ميثاقا وعهدا مؤكدا بهذه الأمور، أعظمها التوحيد لا تعبدون إلا الله، يفردون الله بالعبادة، وثانيا بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، أي وصاهم بأن يحسنوا بالوالدين ويبروهم ويطيعهم في غير معصية ويحسنوا إليهم. والله عز وجل كثيرا ما يعطف بر الوالدين على التوحيد تعظيما لحقهما، كما في هذه الآية لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في وصية لقمان وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. وقال تعالى في سورة الأنعام قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك. وهذا يدل على عظيم حق الوالدين، فحريم بالمؤمن أن يحرص على بر والديه، فحق عطفه الله عز وجل على الحق الأعظم وهو التوحيد جدير بكل عناية واجتهاد. وذي القربى بعد الوالدين يأتي ذو الرحم، أي وبذي القربى وصيناهم أيضا إحسانا بذي القربى، فلهم من الحق ما هو معلوم صلة الرحم، والنصوص في فضلها متكاثرة. واليتامى، اليتامى جمع يتيم وهو من لا أب له من الناس، من مات أبوه وهو طفل قبل البلوغ، شرط أن يكون قبل البلوغ، أما بعد الاحتلام فجاء الحديث في أبي داود لا يتم بعد احتلام. إذا بعض الناس يكون بالغا ويقول لك أنا يتيم، هذا ما ليس بدقيق إلا باعتبار ما كان، أما الآن فهو ليس يتيما. وهؤلاء يعني اليتامى أوصى الله عز وجل بهم لضعفهم ولأنه يعني يسهل أكل حقوقهم وكذا، فحذر أشد تحذير، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل حقوقهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والمساكين أي الفقراء المحتاجين. وقولوا للناس حسنا أي عاشروهم بالمعروف وقولوا لهم قولا حسنا. وفي القراءة الأخرى وقولوا للناس حسنا، وهي قراءة سبعية، فيعني التلطف بالقول وحسن المعاشرة. وقيل قولوا للناس حسنا أي صدقا وحقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. وقيل مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. وأقيموا الصلاة أيتوا بها مكملة بحقوقها. وآتوا الزكاة أعطوها لمستحقيها. ثم بعد هذا العهد المؤكد توليتم إلا قليلا منكم، يعني ما ثبت على هذا العهد إلا قليل منهم وأكثرهم تولوا وأنتم معرضون. قيل وأنتم معرضون يعني توليتم وأنتم معرضون يكون تأكيدا، وقيل هذا يحتمل أنه توكيد، ويحتمل أنه قال بعضهم وأنتم أيها المعاصرون أيضا معرضون عن هذا الميثاق كما أعرض أسلافكم. قال أصحاب التفسير واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقها طيبة بأنفسكم فأنفسكم، فما كان منكم بعد هذا العهد إلا أن انصرفتم معرضين عن الوفاء بما أخذ عليكم. من فوائد الآيات بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة لا علم له بما أنزل الله، إنما هو الوهم والجهل، الوهم والجهل. من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم. من معظم المواثيق التي أخذها الله تعالى لليهود وشدة التأكيد عليها لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها. وإذا أخذنا ميثاقكم، أيضا مما أخذ الله عز وجل الميثاق فيه على بني إسرائيل أن لا يسفك الدماء، وقد سبق أن السفك هو الصب وإسالة لكنه لا يستعمل إلا مع الدم، فلا يقال سفك الماء أو سفك اللبن، لا سفك الدم فقط. لا تسفكون دماءكم يعني هذه كناية، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من دياركم، لأن المؤمن له حق على المؤمن. ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم واعترفتم به وتحملتموه وأنتم تشهدون على ذلك. ثم أنتم هؤلاء، قال علماء أي يا هؤلاء على حذف أداة النداء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال العلماء هذا معناه أن اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة كبني قريظة وبني النضير كانوا قد حالفوا قبائل الأوس والخزرج، فحالفت إحدى القبيلتين الأوس وحالفت إحدى القبيلتين الخزرج. ومعلوم أن الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت بينهم وقعات وقتال معروف في الجاهلية، فكان اليهود كل منهم يعين حلفاءه حتى إنه يقتل بعضهم بعضا في سبيل الحرب بين الأوس والخزرج، من أجل أنهم منهم من حالف الأوس منهم من حالف الخزرج، فأنكر الله عليه فنهاهم الله عز وجل كان أخذ ميثاقهم ألا يسفكوا دماءهم وألا يخرجوا أنفسهم من دياره، وأخذ ميثاقهم أيضا ألا يعينوا غيرهم على بعضهم، يعني أن لا يعين يهودي غير يهودي على اليهودي، أن لا يعين مثلا بنو إسرائيل غيرهم على بطن آخر مثلا بني إسرائيل، لأن هذا في استعانة بكافر على مؤمن. فهذا الأصل في هذا أنه لا يجوز. وكذلك أن يخلصوا من يجدوه بالأسارة منهم. إذن أخذ عليهم ميثاق بأربعة أشياء: أن لا يقتلوا، أن لا يقتل بعضهم بعضا، وأن لا يخرج بعضهم بعضا، وأن لا يظاهر بعضهم على بعض، وأن يفدوا الأسارة إذا وجدوه. فأعرضوا عن الجميع إلا فداء الأسرى. فكانوا بعد أن تنتهي الحرب بين الأوس والخزرج وبينهم فيما بينهم، إذا وجدوا أسيرا من القبيلة الأخرى خلصوها. فاستغرب حتى العرب المشركون منهم، قالوا: أنتم تقاتلونهم ثم إذا وجدتموهم أسارى تخلصونهم؟ ولذلك قال بعض السلف: تخلصه بمالك وأنت تقتله بيدك؟ فهذا تناقض، وهذا معنى إنكار الله عز وجل بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا كما سبق، وليس المعنى أن كل واحد يقتل نفسه، لا، وتخرجون فريقا منكم جماعة من ديار تظاهرون، وفي القراءة الأخرى تظاهرون، أصلها تتظاهرون يعني تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان يعني بالبغي وبغير حق، وإن يأتوكم أسارى بعد هذا كله تفادوهم أو تفدوهم، قراءتان، تفادوهم قيل أي تبادلوهم مبادلة الأسرى، وتفدوهم أي تنقذوهم بالمال، وقيل إن معنى القراءتين واحد، وهو في الأصل محرم عليكم إخراجهم، فكيف تفعلون هذا؟ لا أنتم أمر الله امتثلتم، تتركون الأعظم ثم تمتثلون ما هو أدنى، فهذا فيه تناقض. ولهذا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فتؤمنون بفداء الأسير وتتركون الباقي؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما جزاء من تمسك ببعض الكتاب دون بعض إلا أن يذله الله في الدنيا وأن يعذبه أشد العذاب بالنار في الآخرة. وهذا فيه عظة للمسلمين أن يتمسكوا بالدين كله، يدخلوا في السلم كافة. وما الله بغافل عما تعملون، وليس الله عز وجل بساهٍ عن أعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها. أولئك الذين فعلوا هذه الأفعال الشنيعة الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني استبدلوا نصيبهم من الآخرة بالدنيا، أخذوا الدنيا وتركوا الآخرة والعياذ بالله. وهذا فيه تحذير للمسلم والمؤمن أن يفعل هذا، ينبغي أن يكون دائما ما استطاع مقدما للآخرة على الدنيا، وأما الدنيا فإنها حقيرة زائلة والآخرة هي العظيمة الباقية، فلا ينبغي له أن يقدم الزائلة على الباقي ولا الحقيرة على العظيم. فلا يخفف عنهم العذاب، لا يهون عنهم يعني، ولا يفتر عنهم، ولا هم ينصرون أي لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته، ثم أنتم تخالفون هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم، فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم؟ فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب، وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا إيثارا للفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة، وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي أعطيناه التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. قفينا أي أتبعنا، قف الشيء معناها تبعه، وقف معناها أتبعه، ومنه قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، كأنه مأخوذ من القفا، والله أعلم أنه يتبع قفاه يعني يكون وراءه وخلفه يتبعه. وقفينا أي وأتبعنا من بعد موسى برسل كثيرين، وآتينا واتبعنا بعده برسل أجلاء، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الآيات الواضحات الدالة على صدقه، وعيسى من جملة الرسل الذين أبعثهم الله بعد موسى. قيل البينات هي ما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران والمائدة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وتنبئتهم بالطعام يعني النفخ في هيئة الطير من الطين فيكون طيرا، وقيل إنها آيات الإنجيل. وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي قوينا، داود ذا الأيد أي ذا القوة، أيدنا أي قوينا. وبروح القدس أي الأشهر، في أقوال كثير لكن أشهر أنه جبريل. وروح القدس، القدس يعني قيل القدس المقصود به الله عز وجل لأنه القدوس، وروحه هنا المقصود بها جبريل، كقوله تعالى في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقيل روح القدس هو روح عيسى عليه السلام، فهي روح مطهرة، وهي التي أمر الله عز وجل جبريل بأن ينفخها في مريم. وقيل غير ذلك روح، فالله عز وجل أيد عيسى عليه السلام جبريل إلى أن رفعه إليه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هذا الخطاب لبني إسرائيل، كلما جاءكم رسول من محمد وعيسى وغيرهما بما لا تهوى أنفسكم، بما يخالف أهواءكم، استكبرتم عن الإيمان به، ففريقا من هؤلاء الأنبياء والرسل كذبتم، يعني فكذبتم فريقا من هؤلاء وقتلتم فريقا آخر وفريقا تقتلون. وقد قال بعض العلماء إن قوله وفريقا تقتلون عبر عنه بالمضارع، يحتمل أنه مراعاة للفاصلة لرؤوس الآيات، يعني مناسب أنه ينتهي بالواو والنون. وقيل إنه عبر بالمضارع لأن قتلهم للأنبياء استمر، فمنهم اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات، لما قارب الموت قال: هذا أوان انقطاع أبهرك، كما علقه البخاري: لا أزال أجد أثر الأكل التي أكلتها بخيبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا قالوا يدل على أنهم استمرار قتلهم للأنبياء، والله أعلم. وقالوا قلوبنا غلف، غلف قيل جمع أغلف، وهو يعني مثل قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني أنها عليها أوعية، فلا يمكن أن تؤمن بما تقول، ولا يدخلها ما تقول ولا تؤمن لك. وقيل وقد قرئ شذوذا غلف، قالوا هذا جمع غلاف، وهي الأوعية، يعني أنها أوعية لكل علم وحكمة، ولا يمكن أن يدخلها ما تقول، فنحن قلوبنا ملأة بالحكمة والعلم. وقال بعض العلماء: إذ لم يدخلها ما تقول فهو ليس بخير، لو كان خيرا لو عيناه. فالله عز وجل رد عليهم قال: بل ليس الأمر كما يقولون، بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم عن رحمته بسبب كفرهم حتى بالأنبياء السابقين، فقليلا ما يؤمنون، يعني كأن الله عز وجل طبع على قلوبهم بسبب كثرة مخالفتهم للأنبياء والرسل، فصار إيمانهم قليلا. قليلا ما يؤمنون قيل إنه أي ما أقل إيمانهم قليل، وقيل إنه مقصود أنه لا يؤمنون أصلا، لأنه إذا قيل قل ما يفعل كذا معناها لا يفعله أصلا. وقيل قليلا ما يؤمنون أي يؤمنون قليلا، من يعني أنهم قليل منهم يؤمنون من الناس وأكثرهم يكفرون، يعني إذن إما قليل منهم من جهة الأشخاص، أو قليل مما يأتيهم من جهة الأنبياء يؤمنون به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كان اليهود يقولون للأنصار الذين معهم في المدينة: سيأتي رسول نقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرام. فلما جاءهم الرسول وتبينوا أنه وتبينوه وعرفوه، لكن وجدوه من غير بني إسرائيل، كانوا يتوقعون أنه سيكون منهم، فلما كان من غيرهم مع أنهم عرفوه كفروا به بغيا وحسدا. فهذا معنى ولما جاءهم كتاب من عند الله والقرآن مصدق لما معهم من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون أي يستنصرون، يقولون: نحن اللهم عجل بهذا النبي الذي وعدتنا حتى ننتصر على أعدائنا، على الذين كفروا من المشركين. فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم القرآن وجاءهم الرسول الذي كانوا ينتظرونه، لكن وجدوه من بني إسماعيل، كفروا به وأبوا أن يؤمنوا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا هو السبب الحقيقي، وليس كما قالوا قلوبنا غلف، فلعنة الله على الكافرين طردا وإبعادا. ثم بيّن لماذا كفروا به، قال: بئس ما اشتروا به، يعني ما أسوأ ما شروا به واستبدلوا به أنفسهم. وقيل ما اشتروا هنا بمعنى باعوا، يعني باعوا حظوظهم من أنفسهم بأن يدخلوا النار، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، فيكفروا بما يعلمون أنه أنزله الله عز وجل بغيا أي حسدا من عند أنفسهم، أن الله عز وجل أنزل من فضله هذا الكتاب على غيرهم، على من يشاء من عباده، على ما تقتضي حكمته. على العرب قالوا: لا، نحن نؤمن إذا جاءنا الرسول منا، أما من غيرنا نكفر لا نريد. فباءوا بغضب على غضب، فرجعوا بغضب مضاعف على غضب آخر، لأنهم أصلا كانوا من قبل كفروا وخالفوا أمر الله وكفروا بعيسى ولهم معاصي ومخالفات، فأضافوا إلى ذلك غضبا آخر من الله عز وجل عليهم بأن كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وللكافرين عذاب مهين أي مخزن ومذل. ختاما، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذا صريح. إذا قيل لهم هذا أنزله الله آمنوا به قالوا لا نؤمن بما أنزل علينا فقط. ولاحظ أنهم حتى ما قالوا بما أنزل الله علينا، كأنهم يقولون نحن إنما نؤمن به إذا جاءنا نحن، أما إذا جاء إلى غيرنا لا. طيب هل أنت تؤمن به لأنه من الله ولا لأنه عليك؟ إذا كنت تؤمن به لأنه عليك معناه أن هذا إيمان غير صحيح، ولهذا كفروا به لما جاء. لا، العلة أنه أنزله الله، كل الذي يريد الحق حيثما جاء الحق يتبعه. قال لا أنزل علينا، انظر كيف بني ما شاء الله، انظر إلى هذه البلاغة العظيمة في القرآن، بما أنزل علينا، كأنه لا يهمنا، الذي يهمنا أن يكون نزل علينا. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، يكفرون بما جاء بعده هو القرآن مع أنه مصدق لما بين أيديهم من التوراة. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يا سلام، ما أعظم حجة القرآن، ألقمهم حجرا، قال إن كنتم كذلك فقد جاءكم أنبياء منكم، جاءكم أنبياء منكم ومع ذلك كفرتم به، فليس إلا اتباع الهوى. فهذا قد جاءكم يحيى وهم بني إسرائيل، وقد جاءكم عيسى وأمهم من بني إسرائيل، وقد جاءكم أنبياء كثير، بل حتى موسى خالفوه ما الله به عليم من المخالفات، فتبين أن المسألة ليست مسألة وإنما هي مسألة هوى. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا كما تزعمون. نختم بقراءة كلام أصحابي التفسير، قالوا ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثر، هذا تفسير قفين، وآتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كأحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام، هذا التفسير لأيدناه بروح القدس. فكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسول الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهموا، وليس الحال كما زعموا، بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله. ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة كالتوحيد ونحوه والعقائد، وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله، بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله، فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا غضبا مضاعفا من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسبب تحريفهم التوراة من قبل وكفرهم بالأنبياء وما فعلوا والمعاصي، كل هذا غضب سابق وهذا غضب لاحق. وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة. وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق، هذا معنى مصدق لما معهم من الله، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل أيها النبي جوابا لهم لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا بما جاءوكم به من الحق. ما من فوائد الآيات من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه، لأن فاعل ذلك قد جعل إله هوى عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله تعالى. فضل الله تعالى ورحمته بخلقه حيث تاب عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم للرشاد، أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته فلا يهتدون إلى الحق ولا يعملون به. ومن فوائد الآيات أيضا اليهود أعظم الناس حسدا، إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم. هذا هو أن الإيمان الحق بالله تعالى يجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من رسل. من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.